فإذا أتوا على وادي

Thank you. الله الله الله يا عم الله الله الله ما شاء الله. وقوة وأدوم Yeah. صدق الله.